احنا ببلدنا اسمع الصوت نشوف بعيننا يذبح ولدنا اسمع الصوت اسمعوا الصوت يا ابطال الحق جيب الرجال اسمعوا الصوت يا ابطال الحق جيب الرجال وانتو رجالنا المهابة النار وانتو رجالنا المهابة النار شدوا عزمكم